انتوا مستويين صحيح، بس يعني معلش الزبين فين يا شيخ؟ الزبين فين؟ هات لهم يا عم فطار ولا حاجه، علبه بسكوت ولا اي حاجه. ها الله المستعان. احنا كنا واقفين فين؟ حد فاكر كم؟ 14. كده يا اخواننا مهم جدا بصراحه، يعني كده يعني في غايه العظمه انسان يتربى عليه. قال المصنف، هذه قراءه في كتاب حلية طالب العلم العلامه بكر ابن عبد الله ابو زيد رحمه الله تعالى، وشرح هذا الكتاب شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه. قال: من اداب طالب العلم التامل، التحلي بالتامل، فان من تامل ادرك، وقيل تامل تدرك، وعليه فتامل عند التكلم بماذا تتكلم وما هي عائدته، وتحرز في العباره والاداء دون تعنت او تحذلق، وتامل عند المذاكره كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد، وتامل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين، وهكذا. التأمل هذه عبادة عظيمة اللي بيسموها عبادة التفكر، والله سبحانه وتعالى في القرآن يقول: أفلا يتفكرون، أفلا تتدبرون، أفلا يفقهون. تدبر. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. المؤمن له مع كل حادث حديث، ومع كل معتبر عبرة. الإنسان يفكر، بيقول لك هنا تتأمل، لما تتأمل تدرك. الإنسان ما يعيش كده، كل حاجة يتأمل فيها، فعليه يتأمل قبل أن يتكلم. دي حتة مهمة أوي. قبل ما أنطق أتأمل، قبل ما أتكلم، هل الكلمة دي ليا ولا عليا؟ غيبة ونميمة، كذبا رياء، ولا هي إخلاصا ونصحا وأمرا بمعروف ونهيا عن منكر؟ ها؟ أنا أتأمل قبل أن أتكلم، قبل أن أنطق أتأمل. قال: ما هي عائدته؟ المؤمن لسانه وراء قلبه، والأحمق قلبه وراء لسانه. العاقل لسانه وراء قلبه، قلبه قدام ولسانه وراء. ده العاقل، لسانه وراء قلبه، يفكر الأول وبعدين يتكلم. الأحمق بقى يتكلم الأول وبعدين يفكر. واحد دلوقتي سبك، زعق لك، انت على المنبر واحد قال لك كلمة، انت في الدرس واحد قال لك كلمة، ها، وعايز انال منك، تعمل ايه؟ افكر الاول، ارد عليه واقول له ايه؟ ارد عليه واقول له مش لازم ارد، قد يكون البديل في الاختيار ان انا ما اردش عليه خالص، اقلبه، قد يكون، وقد يكون ان ارد عليه رد طيب، ما نسيبش رد بتاعه، وقد يكون الرد بتاعي مطلوب ان انا اقطع عليه ما يريد، هو عايز يعطل الدرس وعايز يوقفني. بقول لي: يا شيخ والامام احمد قال كده. اقول له: جزاك الله خير، يلا عدي. هو عايزني اقول له: لا، ده الامام احمد ما قالش. طب سمحتها فين؟ يوم واحد تاني يتدخل في الدرس، يبقى الدرس راح عليك. يبقى قبل ان اتكلم افكر. قال: تحرز في العباره والاداء دون تعنت او تحذلق. دي حته مساله مهمه، وفي الاحداث دي برضه مهمه قوي ان احنا نربط الاحداث دي. في الاحداث دي برضه خرج بعد طلبه العلم اللي زي حالتنا احنا كده، طلبه الصغار اللي زي حالتنا دول، يطلعوا على المنبر، يلبس بقى ثوب الشيخ محمد حسان وثوب العلماء الكبار ويتكلم. يا ابن الناس، انت لسه، انت مقاسك 48 تلبس ثوب 62؟ انت قدامك لسه كمان 12 سنة ولا حاجة، ولا 20 سنة على تلبس الثوب ده لا يطلع يتكلم بنفس اللهجة. سمع الشيخ قال لازم يقول اللي قاله. لا خلي بالك من دي. واحد الشيخ محمد حسان بيخطب الدنيا كلها، بيخطب الجمعة والخطبة دي بتوصل للدول، دول العالم كله. وانت قاعد تخطب مثلا في قرية صغيرة قدامك 30-40 واحد، ما حدش يسمع بيك. الراجل بيخاطب المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبيخاطب أنصار السنة والجمعية الشرعية والسلفية، وبيخاطب كل الدنيا بحلها. طيب وأنا بكلم مين؟ أنا بكلم 3-4 عندي، 50-60-200. تخلي بالك تكلم في قضايا كبيرة. أنا برضو لما أعلق على أحداث أعلق تعليقا يناسب المتكلم ويناسب السامع، يناسب المتكلم والسامع. يعني أنا عايز أقول لك بمعنى تاني، أنت ممكن تقول كلام لا يقبل منك، وأنا أقول نفس الكلام يقبل مني، وقد نكون متساويين في العلم. خلي بالك كمان، وقد تكون أنت أكثر مني علما وكلامي أنا يقبل مني. إيه رأيك بقى؟ إيه رأيك؟ أنا رجل مثلا بقى 30 سنة مثلا في الدعوة دي مثلا، والناس شايفان وعارفان تسمع مني وفي بلدي، أنت جيت تتكلم مش عامل لك أي حساب خالص، وهيرد عليك وهيكسروا الكلام ده كله، ما يقدرش يرد علي مع ان كلامك هو كلام، وقد تكون انت عرضته عرض افضل ومتمكن علميا، بس انت لسه الكلام ده تخليه شويه. فالانسان ينبغي ان هو يتكلم، يفكر قبل ان يتكلم، ويحرز في العباره، يعني يظبطها في الاداه دون تعنت او تحذلق. وتامل عند المذاكره كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد. احنا قلنا قبل كده اللي حضروا معانا مطلوب شيخ سلفي وكتاب سلفي. احنا ايام زمان كنا نقرا في كتب ملاش اصل ولا فصل سنين وايام. بعض الجامعات دلوقتي بتربي الطلبه بتوعها او روادها او اصحابها على الجرائد والمجلات وكتاب الفكر، كتب الفكر السياسي، خدت بال حضرتك، وكتب المعاصرين من الأساتذة، واستاذ في جامعه واستاذ في مش عارف ايه واصله باحث في مش عارف ايه، عشان تلاقي عنده كتاب مثلا ابن القيم، للشيخ ابن عثيمين، للشيخ السعدي رحمه الله، كتب كده، كتب كده تغذي هذا القلب. لا ما تلاقيش. فلذلك انت لابد ان تختار في المذاكره، ما تضيعش وقتك، ما تضيعش وقتك، وعليك بكتب السلف، كتب السلف وقول السلف ونهج السلف. وما السلف ازاي؟ فيقول عند المذاكرة تختار القالب المناسب للمعنى المراد. وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال. واحد سألك سؤال كيف تفهمه؟ تنزله فين؟ سمع تعجلش، سمع تعجلش. إذا سئل سؤال لا يمنع أن يقول أنا لا أدري، لا يمنع أن يقول أنا معرفش، بالفم المليان أنا معرفش. يبقى إيه الحل؟ ما فيش حاجة. وبعدين إذا سئلت سؤال كيف أنزل هذا السؤال؟ واحد بيسألك في المسألة، المسألة دي فين؟ عقيدة ولا عبادة ولا في المعاملات والأخلاق والسلوك؟ لا هي في الفقه، في العبادات، في الفقه. طيب في أنهي باب؟ في أنهي ركن من أركان الفقه؟ في ركن العبادات الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد، ولا في ركن الأسرة الصداق والخلع والزواج والنكاح وشروط القبول والإيلاء والكلام ده، ولا في ركن المعاملات البيوع والقرض وكذا وكذا، ولا في ركن المعاملات والأخلاق والبر وال ها؟ فأنا ركن؟ لا ده هي في البيوع، ركن البيوع. طب في أنا باب؟ في باب القرض. طب أنا باب من أبواب القرض؟ القرض ولا السلم؟ ده في السلم. يبقى أنزلها على باب السلم. يبقى أنا حروح على باب السلم أستحضر شروط صحة السلم السابعة كذا وكذا وكذا وكذا، وأقوال العلماء في السلم والأدلة على السلم. يبقى أنا قبل أن أجيب يعني أتأمل. قال الثبات والتثبت، تحلي بالثبات والتثبت لا سيما في الملمات والمهمات، ومنه الصبر والثبات في التلقي وطي الساعات في الطلب على الأشياخ، فإنه من ثبت نبت. وهذه ميزة المتن بتاع الحلية، في ألفاظ جميلة كأنها حكم، من ثبت نبت. قبلها قال تأمل تدرك، كلمات كده صغيرة عزم حفظ تنحفظ. من ثبت نبت، تلاقي طالب العلم شوية هنا وشوية هناك، شوية جرب فلان. طالب جاء عندي في مجموعتين بعد العشاء لغاية الساعة 10:15 يومين في الأسبوع. فالطالب جه أحضر يا شيخ، تتفض. حضر 3-4 حصص وراح ما شفتوش، قعد له حوالي 4 شهور وجاي الجمع الدرس اللي فات، بعد إذنك يا شيخ أحضر. قلت ده بيت ربنا، معلش قفل، تحضر تشرفنا، ما تحضرش تشرفنا برضو. فدي ما دي بقى كيف ينبت، من ثبت نبت، كيف ينبت؟ يسمع هنا شوية وهنا شوية وهنا شوية. فلذلك لا يثبت ولا ينبت، لا يثبت ولا ينبت. طيب نقف بقى عند الفصل الثاني. مشكلة كفاية يا شيخ، كفاية كده، مش عايز أشق عليهم. بس على كل حال نتوقف النهاردة عند الفصل الثاني، وهو كيفية الطلب والتلقي، كيفية الطلب والتلقي. وجزاكم الله خيرا.